جيد فالح. أنا أريد أم حرام تأتينا بإيش؟ تأتينا بكلية منهج أم حرام وما في الكلام العلماء على أم حرام. جيد، هذا خير، أنا أريد الأقوى من ذلك. أحسنت، أجدت وأفدت. طبعا هي أصلا قالت من؟ أنا رضي الله عنه، هذه من الخير أيضا. إيش ثاني؟ مهم جدا يا إخوة، الله يهديكم. حدثها. الحمد لله، لا تقتلوني بالله عليك، هديكم الله سبحانه. ها ده هناك واقعة مع أم حرام من أهم الوقائع التي لابد أن ننظر فيها فقها. هداكم الله يا طلبة العلم. ها ايوه فتحت لهم الباب يا شيخ معاذ. طب اكمل يا ابا معاذ. ام حرام كان مسلم يقيل عندها، وهذه المساله التي اريدها من طلبه العلم، كان يقيل عندها مسلم، ماذا كانت تفعل يا ابا معاذ؟ كانت تاخذ عرق ام سلمة. خلصت انت الان، ام سلمة هي التي كان ام سلمة التي كانت تاخذ عرق عن مسلم، مش ام حرام. ها لا مسلم، مسلم كان عندها جلجل تعصرة بتاع، وجلجل من فضة كان فيها عرق مسلم. ايش كانت تفعل ام حرام لمسلم؟ هات عمرو. كانت تفلي راس النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف ذلك يا طلبة العلم؟ وهذه المهمة الآن، ونحن في دلالة النبوة لابد أن نأتي أيضا بهذا الإشكال، لأنه من دلالة النبوة. أنتم تقولون من دلائل النبوة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش من أمتي يغزونه القسطنطينية، وصفهم وصفا دقيقا مغفور لهم. قالت أنا منهم، أدعو الله أن أكون منهم. قال أنت منهم، وكانت منهم وقد ماتت عندما كسرت رجلها أو وقعت فماتت. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم بالوصف الدقيق عليهم إيش قال؟ قال هم على الملوك، هم ملوك على الأسرة، أو قال كالملوك على الأسرة، يقصد أنهم يمخرون البحر. وكانت هذه في خلافة من؟ لا لا، خطأ فاحش. معاوية، معاوية، معاوية. هي ابتداء السفن كانت في خلافة عثمان، لكن الغزو بالسفن كانت، أنت ولا تاريخ ولا جغرافيا ولا شيء، حموت كده يعني مش هينفع، في خلافة معاوية رضي الله عنه وأرضاه. إذا نرجع لأم حرام، ومن دلالة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه بيّن لها متى ستموت وكيف ستموت، وأنها ستموت بفضل الله شهيدة مع أول جيش يغزو القسطنطينية. ما الفقه الذي نأخذه من أم حرام رضي الله عنها؟ كان يقيل عندها النبي صلى الله عليه وسلم فتفلي رأسه. هذا إشكال ليس بعده إشكال. أما قال الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، أما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل مع امرأة إلا مع ذي محرم، أما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يشج الرجل بمخيط على رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، فكيف تمس أم حرام رأس النبي صلى الله عليه وسلم ويتركها النبي صلى الله عليه وسلم، بل ينام عندها ويقيل عندها، كيف ذلك؟ اسكت، أما تريد الإجابة ارفع يدك. دعك من التآليف والتواليف. الشيخ أحمد سنة سنة ما أدري سيحاسب عليها أم لا، هذه سنة ليست حسنة. الآن أي واحد يتكلم بيريد المخرج، فبيبدأ يدرب نفسه، فيأتي بجزئية حق ويغلفها بالباقي، كما الكهنة يسترقون السمع فيأخذون الكلمة يقرقرها في أذني فيكذب عليها 100 كذب. لكن أنتم لا تكذبون، أنتم تؤلفون تأليفا صحيحا سديدا، لكن يعني عدم الضبط في المسألة هيخونكم. بعد التأليف السديد الصحيح تأتي كلمة فتهد الباقي. أنا أريد الأيدي كلها تتطاير أمامي، مفيش أيدي ولا أرجل ولا رؤوس ولا أي شيء. مفتي أكثر من توجيه، اتفضل. نحن كلنا آذان صاغية لتوجيهات حضرتك. أول توجيه النبي صلى الله عليه وسلم محرم لكل الأمة، يصح هذا الكلام؟ سكتوا. إجابة، يصح هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم محرم لكل الأمة؟ يعني يسافر بأي امرأة ويخلو بأي امرأة؟ ها ها ها. حديث الآية في سورة الأحزاب ماذا قالت؟ النبي أولى. هل قال محرما لهم؟ هذه قراءة شاذة يا أستاذي. موقفه مع عدو بتاع